التشميت صحيح يشوه، لكن لا بد من هذا. كل الجنايات بتشوه، اي عضو يفطر من الانسان بيكون تشويه، الا ما يمكن صدره لا بيكون تشويه، حتى اليد مثلا لو قطع اصبع من اصابعه بيكون متشوه. نعم بعض الناس صعب. اي نعم الزائد هذا في حكومه، الزائد في حكومه لانه مو اصلا. طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها 30 بعير وفي أربعة 20 بعيرا، هي المسألة المذكورة التي ذكرنا قبل. وديات الحواس والمنافع بحسبها، ففي السمع الدية كاملة، واحد جنى على شخص فأذهب سمعه، أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة. طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب ودع المجني عليه إن سمعه ذهب، وبدأ كل ما كلمناه يقول ها وش تقول صيقة، فما رأيك وش نسوي له؟ لأن السمع مو شيء ظاهر بحيث نعرف إنه موجود ولا غير موجود. طبيب ما يفرق، لكن يقولون انه يغتفل ويطح به، يعني يغتفل من قفاه ويصيح، ان التفت فمعناه انه يسمع. لا لا ما هي. نعم لا عضو انت اشر له ايش فيه من جنى على عضو فأسله ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. ومن أسلف عضوا أشل ففي حكومة إلا الأنف والأذن، فيكون الأنف والأذن مخالف لغيره في هذه المحكمة. نعم اي نعم. لا في حديث عن الحزم غريب، يعني ليست كلها موجوده في حديث عن الحزم، فالاصابع ما هي في حديث عن الحزم، والاسنان لا، حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليست فيه، لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عن الحزم. ولهذا انتم يجب عليكم ان تراجعوا، أنا ذكرنا في المقدمة أنه يراجع على هذا المنطقة والأوضاع، تراجعون هذا يجب تعرفون الأدلة، لأن ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء. نعم وهي موجودة في الكتاب هذا، أكثرها موجودة. نعم إيش الصحيح أنه يمتدون به، صححه الإمام أحمد وأخذ به، وعامة العلماء أخذوا بأحكامه، ومنه حيدة ومنه أدلان القرآن الظاهر. نعم هو مرتد، لكن المرتد تعرف انه اذا اشتهر وعمل به صار صحيحا. قال الحواس وديات الحواس والمنافع بحسبها، ففي السمع الدية كاملة، لانه لا يوجد له نظير في الجسم، وفي البصر الدية كاملة، يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة، وكذلك في الأذنين كما سبق. وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يختبر، نعم، بأن صاحبه غافلا وينظر، إذا تأثر علم أنه يسمع. طيب في البصر أيضا ربما يدعي أن بصره قد ذهب، أليس كذلك؟ ويقول الجاني لم يذهب، فكيف نفهم؟ فلمن نأخذ بقوله؟ هذا أيضا يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين، إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يبصر،